بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أن الضمة أول علامات الرفع هي الضمة، وذكرنا أمثلة. الآن الواو، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، يعني حالتين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. في جمع مذكر سالم قلنا ما هو؟ قلنا جمع مذكر سالم، سالم معناها له نفس الآخر، يعني الحروف في آخره هي نفسها الواو والنون. فنقول ماذا؟ دخل المجاهدون، دخل فعل الماض مبني على الفتح، المجاهدون فاعل، فاعل يكون مرفوع طبعا، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ ليس الضمة، لأن المجاهدون، انظر هنا الفتحة آخر الكلمة، ولكن لا ترفع بالضمة، لا ترفع بماذا؟ بالواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. ونقول أيضا قتل المجاهدون الكفار، قتل المجاهدون الكفار، المجاهدون أو المؤمنون، نغير الكلمة، قتل المؤمنون الكفار. المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه ليست الضمة الظاهرة على آخره، بل الواو، علامة الرفع هي الواو، لأنه ماذا؟ جمع مذكر سالم. سهلة جدا إن شاء الله. وأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، المؤمنون، المسلمون، المحسنون، الظالمون، الكافرون، كثيرة. وتكون منصوب جمع مذكر سالم ينصب ويجر بالياء، الكافرين، إما تأتي كافرون أو كافرين، واحدة من اثنين. فالكافرون مرفوعة، والكافرين إما منصوبة أو مجرورة. أقول قتل المجاهد الكافرين، لا نقول كافرون، لا، لماذا؟ لأنه مفعول به، الكافرين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. سهل جدا إن شاء الله. ثم نأتي الآن إلى الأسماء الخمسة. فقال الناظم: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هي خمسة. فنقول ماذا؟ دخل أبوك، دخل أبوك، أو دخل أبوه، ليس لازم يكون أبوك، لا، أبوك هو أنت، ممكن أبوها أيضا، أسماء الخمسة. المهم أبو، أبو المعنى هو أبو. هذا أبو محمد، هذا أبو محمد، ولكن نقول يا أبا محمد، رأيتم؟ يا أبا محمد، غيرنا. لماذا؟ لأن هذا منصوب بالألف، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فنقول ذهبت مع أبي محمد، لا نقول ذهبت مع أبا محمد أو أبو محمد، لا، ذهبت مع أبي محمد، أو أعطيت الخبز لأبي محمد. طيب، وأيضا أخو نفس الشيء، دخل أخو محمد، ضربت أخا محمد، أعطيت لأخي محمد، ليس لأخي محمد أنا أخي، لا، أخ محمد مو أخي أنا، يعني هنا المعنى يقتضي اثنان، إما لأخي محمد أنا أخي، أو لأخي محمد يعني إيش؟ أخ محمد، يعني أخ لمحمد ليس أخي أنا. طيب، ثم ماذا؟ حموك، الحمو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، الحمو الموت، نسأل الله العفو والعافية. فنفس الأمر، حماك، حموك، وحماك، وحميك. ثم فوك، لا يوجد في اللغة العربية، لا يوجد شيء اسمه فم، بل فاه، الفاه. فنقول فوك وفاك وفيك، تمام. ثم ذو مال، ذو مال هذه المال هذا فقط كمثال. ذو معناها صاحب، ذو مال صاحب مال، ذو جمال صاحب جمال، ذو علم صاحب علم، تمام. فنقول دخل ذو علم إلى المدرسة أو إلى القسم، دخل ذو علم فاعل ذو علم، أو ضربت أو ذهبت مع ذي علم، ذهبت مع ذي علم مجرور، تمام. أعطيت ذا علم مفعول به، أعطيت ذا علم. فالأمور سهلة إن شاء الله هذه، ونكمل إن شاء الله الدروس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.